الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة عن تعريف الأصل لغة، وعرفناه بأنه ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام، وتكلمنا أيضا عن تعريف الفقه لغة وهو بمعنى الفهم، وذكرنا أنه مطلق الفهم سواء كان لما ظهر وبان أو لما دق وخفي. أيضا تكلمنا عن تعريف الفقه في الاصطلاح، وعرفناه بأنه الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. أيضا تكلمنا عن تعريف أصول الفقه كلقب، وهو أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. ثم تكلمنا بعد ذلك على فائدة علم أصول الفقه، وتكلمنا على أول من صنف في هذا العلم. الدرس قد رفع والحمد لله على صفحة خاصة في منتديات مجالس الذكر والإيمان، في قسم بعنوان قسم شرح المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول. وضعت بعض الأسئلة يجيب عنها من استمع إلى الدرس وتجاوب معه ودونه. الرابط أضعه أمامكم الآن، هذا هو الرابط الذي رفعت عليه الدرس. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن باب جديد من أبواب أصول الفقه، وهو باب الأحكام. نبدأ بتعريف الحكم في اللغة، الحكم لغة بمعنى القضاء، وهو أيضا بمعنى المنع، وإلى هذا المعنى ترجع تراكيب غالب مادة حكمة، حتى أن القاضي سمي حاكما لمنعه الخصومة من التظالم. الحكم في اللغة القضاء ومعناه المنع. الفيوم في المصباح المنير يقول: الحكم القضاء وأصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا، يعني إيه؟ منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. أيضا حكمت بين القوم، يعني فصلت بينهم. إذن معنى الحكم في اللغة بمعنى القضاء، وأيضا معناه المنع. في الاصطلاح هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، من حيث أنه مكلف به بالاقتضاء أو التخير. نكتب هذا التعريف إن شاء الله، لأننا نتوقف مع كل قيد من قيوده بالشرح. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، من حيث أنه مكلف به بالاقتضاء أو التخير. خطاب الله إما أن يكون خطاب مباشر بالكتاب، أو خطاب غير مباشر بالسنة. المتعلق بفعل، الفعل أي العمل، وهو خاص بالعمليات، سواء كانت قول أم فعل، إيجاد أم ترك. خصصنا الفعل بالعمليات فلا يدخل فيه ما يتعلق بالاعتقاد، مع أن الاعتقاد فعل للقلب، ولكنه لا يسمى حكما على ما نصطلح عليه في هذا الباب، باب أصول الفقه. إذن الفعل خاص بالعمليات دون العلميات. المكلف بعض العلماء عبروا في التعريف بصيغة الجمع، يعني المكلفين المتعلق بفعل المكلفين. الأولى أن نعبر بالإفراد بقولنا المكلف أولى من التعبير بالمكلفين، وذلك حتى يدخل في التعريف بعض الأفعال الخاصة بمكلف واحد. فلو عبرنا بالمكلفين قد يفهم منه أن الحكم لابد أن يتعلق بجماعة، أما إن عبرنا بالمكلف الفرد فيدخل فيه الأفعال الخاصة بمكلف واحد، مثل شهادة خزيمة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته برجلين، فهذه خاصة بحذيفة. أيضا يدخل في ذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إجزاء العناق الجزعة، العناق اللي يقول أنثى من ولد المعز، الجزعة يعني الصغيرة. الأضحية لأبي بردة لما ضحى قبل الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد أضحيتك، قال ما عندي إلا عناق، فقال ضح به ولا تجزي عن أحدا بعدك. فهذا حكم خاص بأبي بردة. إذن هذه الأنواع، مثلا شهادة خزيمة، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إجزاء العناق ونحو ذلك، هذه أحكام تكنيفية خاصة بمكلف واحد لا بجميع المكلفين، وتدخل في حد التعريف للحكم. إذن التعبير بالمكلف أولى من التعبير بالمكلفين. عندما عبرنا بهذا القيد المكلف خرجت بعض الأمور المتعلقة بغير فعل المكلف. يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير: خرج بقولنا المتعلق بفعل المكلف خمسة أشياء: الخطاب المتعلق بذات الله وصفاته وفعله، وبذات المكلفين وبالجماد. هذه خمسة أشياء تخرج من التعريف بهذا القيد. الأول هو ما تعلق بذات الله عز وجل. آيات كثيرة منها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذا خطاب متعلق بذات الله عز وجل، غير متعلق بفعل المكلف، فلا يسمى حكم على اصطلاحنا. أيضا يخرج ما تعلق بصفة الله عز وجل كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا يخرج ما تعلق بفعله تعالى كقوله: الله خالق كل شيء. يخرج أيضا ما يتعلق بذات المكلفين كقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وكقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة. يخرج أيضا ما تعلق بالجماد كقوله تعالى: ويوم نسير الجبال، ونحو ذلك. فهذه الخمسة لا تسمى خطابا من ناحية الاصطلاح، لأنها غير متعلقة بفعل المكلف. إذن خطاب الله لكي يسمى خطابا لابد وأن يكون متعلق بفعل المكلف. ولكننا إذا دققنا نجد أن هناك خطابات من الله عز وجل متعلقة بفعل المكلف وأيضا لا تسمى حكم من ناحية الاصطلاح، كقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون. لذلك أضفت القيد من حيث أنه مكلف به. الشنقيطي في المذكرة يقول: وخرج بقوله من حيث أنه مكلف به خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، ولكن لا من حيث أنه مكلف به، كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فأنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث أن الحفظة يعلمونه لا من حيث أنه مكلف به. كل قيد في التعريف يوضع إما ليدخل أحد الأفراد أو يخرج أحد الأفراد غير المراد في الحد. بعد ذلك قلنا بالاقتضاء، الاقتضاء أي الطلب، الاقتضاء هو الطلب للفعل جزما أو غير جزم، أو بالترك جزما أو غير جزم. نركز في هذه الجزئية، الاقتضاء هو الطلب، الطلب هذا إما أن يكون طلبا للفعل أو طلبا للترك. طلب الفعل ينقسم إلى قسمين، إما طلب جازم أو طلب غير جازم. أيضا طلب الترك إما أن يكون جازما أو غير جازم. ثم بعد ذلك قلت أو التخيير، يعني المكلف مخير بين الفعل والترك. المدقق في هذه الأقسام الخمسة السابقة المذكورة في هذا التعريف، يعني بالاقتضاء أو التخيير، يلاحظ أن الأول هو الواجب، وهو ما طلبه الشارع من المكلف على سبيل الإلزام. الثاني هو المندوب، الثالث هو المحرم، الرابع هو المكروه، والخامس هو المباح. وهذه تسمى الأحكام الطلبية أو الأحكام التكليفية. تعالوا نكتب تعريف الحكم ونستخرج منه هذه الأحكام التكليفية الخمسة. قلت أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به بالاقتضاء أو التخيير. إذا خاطبنا الشارع بطلب فعل أمر معين على سبيل الجزم يكون ماذا؟ طلب مننا، الشارع خاطبنا بطلب فعل أمر معين على سبيل الحتم والإلزام، يكون هذا هو الواجب، طلب فعله وشدد فيه هذا هو الواجب. وأما إذا خاطبنا بفعل أمر معين ولم يشدد فيه، يعني لا على سبيل الجزم، يكون المندوب. واضح؟ إذا خاطبنا الشارع بطلب ترك أمر معين على سبيل الجزم، على سبيل الجزم يكون ماذا؟ خطاب بالترك وشدد في الترك، يكون المحرم. وإذا خاطبنا بطلب الترك ولكن لم يشدد في الترك يكون المكروه. إذن عندنا هنا الأربع أحكام التكليفية، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. وأما إذا خاطبنا بالتخيير بين فعل أمر أو تركه فهذا هو المباح. وهذه الأحكام التكليفية الخمسة التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في هذا الباب. هناك تنبيه مهم قبل أن نبدأ في الكلام على هذه الأقسام التكليفية الخمسة، وهو أنه ينبغي التفريق بين طريقة جمهور الأصوليين وبين طريقة الفقهاء وبعض الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي. الشيخ عياض السلمي يقول الحكم في اصطلاح جمهور الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. احنا كلمة أو الوضع حذفناها من هذا التعريف لبحث طويل محله في الكتاب الأصلي. الشاهد من الكلام أنه يقول أن الحكم عند جمهور الأصوليين هو خطاب الله، ولكنه عند الفقهاء هو مقتضى خطاب الله، أو مدلول خطاب الله. شيخ عبد الرحمن عبد الخالق في البيان المأمول يقول: الفقهاء وعلماء الفروع يعنون بالحكم الشرعي في لغتهم الأثر. الأثر الذي يترتب على الدليل. وأما علماء الأصول فيعنون دليل الحكم هو نفس الآية أو الحديث أو نص الإجماع وهكذا. مثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذه الآية هي الحكم نفسه عند الأصوليين. وأما عند الفقهاء فيعنون الأثر أو المقتضى لهذه الآية وما يترتب عليها، وهو وجوب الصلاة. ابن النجار واضح، واضح الفقهاء لا يعتبرون الدليل نفسه هو الحكم، وإنما يعتبرون المدلول أو المقتضى أو الأثر. أما الجمهور الأصوليين فيعتبرون أن الدليل نفسه هو الحكم. ابن النجار في شرح كوكب المنير يقول: الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء هو مدلول خطاب الشرع. قال الإمام أحمد: الحكم الشرعي خطاب الشرع، ولكنه قال خطاب الشرع وقوله. هنا الإمام أحمد زاد كلمة وقوله، مع أنها من الخطاب يكون بها الخطاب، أراد التأكيد فيكون من باب عطف العام على الخاص. نعم القول أعم من الخطاب، القول قد يكون بتكليف وقد يكون بدون تكليف، كالثناء على نفسه تعالى أو الصلاة على العباد أو ذكر صفاته وأسمائه تعالى ونحو ذلك، فالقول أعم، فهذا من باب عطف العام على الخاص. الشاهد أن الحكم هو خطاب الشرع، هذا عند الأصوليين، ومدلول أو أثر أو مقتضى الخطاب هذا عند الفقهاء. سبب الاختلاف بين الطريقتين أن الأصولي يبحث في الأدلة ذاتها، والأدلة هي موضوع علم الأصول، فيكون نظر الأصولي لذات الدليل. وأما الفقيه فيبحث في متعلق الأدلة، متعلق الأدلة، لأن موضوع الفقه هو أفعال المكلف. إذن موضوع علم الأصول الأدلة ذاتها، لذلك الأصول ينظر إلى ذات الدليل ويعتبره هو الحكم. أما موضوع علم الفقه فهو فعل المكلف، لذلك الفقيه نظر يكون لمتعلق الأدلة ومدلول الخطاب وأثر المترتب عليه، لأن هو المتعلق بفعل المكلف. الأولى اعتماد طريقة جمهور الأصوليين، لأننا نتكلم عن علم الأصول لا عن علم الفروع، نحن نتكلم في أصول الفقه، فنعتمد طريقة أرباب هذا العلم، هي طريقة الأصولين. لذلك عرفنا الحكم أنه خطاب الله وليس مدلول أو أثر أو مقتضى الخطاب. أقسام الأحكام التكليفية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون تكليفية وإما أن تكون وضعية. التكليفية فيها كلفة، فيها عمل، فيها تكليف من الشارع للمكلف، تكون إما بطلب فعل جازم أو غير جازم، يعني الواجب والمندوب، أو بطلب ترك جازم أو غير جازم، المحرم والمكروه او التخيير بين الفعل والترك اللي هو الاباحة. وسوف نتكلم على المباح، هل هو من الاحكام التكليفية ام انه ادخل مسامحة وتتميما للقسم عند الكلام على باب المباح ان شاء الله. الاحكام الوضعية هي سميت وضعية لانها بوضع من الشارع، يعني الشارع هو الذي وضع وجعل هذه الاشياء سبب لاشياء او علامات او امارات او موانع او شروط، هذا بوضع من الشارع. ففي الاحكام التكليفية نتكلم عن الايجاب، عن التحريم، عن الاستحباب او الندب، عن الكراهة، عن الاباحة. اما في الاحكام الوضعية نتكلم عن السبب، نتكلم عن الشرط، نتكلم عن المانع، عن الصحيح، عن الفاسد، كل هذه بوضع من الشارع. هذا الفعل صحيح لانه استكمل الشروط، هذا الفعل فاسد لانه اختلت فيه بعض الشروط. من الذي يضع الشروط المصححة او المبطلة للفعل؟ هي بوضع من الشارع، ولذلك سميت احكام وضعية. نبدأ الكلام على اول قسم من اقسام الاحكام الشرعية وهو قسم الايجاب. الايجاب هذا تبع لطريقة الاصوليين، لكن على طريقة الفقهاء نقول الوجوب. الايجاب لغة يأتي بمعنى السقوط ويأتي بمعنى اللزوم. السقوط يعني سقوط الشيء لازما محله، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت ميتة لازمة محلها. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الميت فإذا وجب، يعني سقط ميتا فلا تبكين باكية. إذن الوجوب بمعنى سقوط الشيء لازما محله. ومن ذلك أيضا قول قيس ابن الخطيم أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أول قتيل. إذن الإجاب في اللغة يأتي بمعنى السقوط وبمعنى اللزوم. السقوط تكلمنا عنه، اللزوم قال الفيومي وجب البيع والحق يجب وجوبا، يعني لزم وثبت. إذن الإجاب يأتي بمعنى السقوط ويأتي بمعنى اللزوم. في الاصطلاح هو تعرفه بسيط، امر الشارع على وجه اللزوم. التعريف واضح، امر الشارع على وجه اللزوم. كلمة امر تخرج غير المأمور به. ما هو غير المأمور به؟ المحرم والمكروه. الله عز وجل لم يأمر بالمحرم ولا بالمكروه، انما امرنا بالابتعاد عنهم، هذا أمر بفعله. أيضا يخرج المباح لذاته، لأنه ليس لذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، فهو غير مأمور به ولا منهي عنه لذاته. إذن بكلمة أمر يخرج المحرم، يخرج المكروه، يخرج المباح. نحن نتكلم عن تعريف الواجب، بقي معه المندوب. المندوب داخل في التعريف، ولكن باقي التعريف وباقي القيود تخرج المندوب، وهو قولنا على وجه اللزوم. على وجه اللزوم أخرج المندوب، لأن المندوب وإن كان مأمورا به إلا أنه ليس على وجه اللزوم بل على وجه الأفضلية. إذن هذا التعريف جامع مانع، يدخل فيه كل أمر، كل واجب، كل أمر على سبيل الحتم واللزوم، وخرجت باقي الأحكام التكليفية. إذن الواجب أو الإيجاب في اصطلاح الأصوليين هو أمر الشارع على وجه اللزوم، هو نفس الأمر، هو نفس الحكم، هو نفس الدليل، تنبيه هام متعلق بطريقة الحنابلة. كلمة الشارع المقصود به الله عز وجل، ولكن الحنابلة تطلق لفظ الشارع أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم يقولون بمسألة التفويض. هم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بل والمجتهد له أن يحكم بما شاء فيما شاء، ولا يكون رأيه إلا موافقا للصواب في حكم الله. هذا الكلام من كلام الحنابلة. يقول ابن النجار: يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد احكم بما شئت فهو صواب. يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد احكم بما شئت فهو صواب، ويكون ذلك مدركا شرعيا، وهذه المسألة تسمى التفويض. يقول: لأن طريق معرفة الأحكام إما التبليغ عن الله عز وجل بالطرق المعروفة عن طريق الرسل، كتاب سنة، ما تفرع عن ذلك من إجماع وقياس واجتهاد، لأن المجتهد أيضا موقع عن الله عز وجل. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي الشاهد من الكلام، وإما أن يكون طريق معرفة الحكم التفويض. يقول: التفويض إلى رأي نبي أو عالم، فيجوز أن يقال لنبي أو لمجتهد غير نبي احكم بما شئت فهو صواب. احتجوا على ذلك في مسألة التفويض أن النبي أو المجتهد، وهناك قول أيضا عند الحنابلة أن هذا خاص بالنبي دون المجتهد. احتجوا على مسألة التفويض بقوله سبحانه وتعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قالوا: لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله سبحانه وتعالى. طبعا الله عز وجل فوض لي الأمر فحرم على نفسه. ولكن حقيقة لا دلالة في هذه الآية على ما ذهبوا إليه، لأن ما حرمه عليه السلام على نفسه كان وفاء بنذره، كما ورد في بعض طرق الحديث أن إسرائيل عليه السلام مرض مرضا شديدا فطال سقمه، فنظر لله نذرا: لئن شفاه الله من سقمه لا يحرمن أحب الشراب إليه ولا يحرمن أحب الطعام إليه. كان أحب الطعام إليه لحمان الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها، فحرمهما على نفسه. هذا الحكم ليس تشريعا عاما، وإنما كان على نفسه فقط، وكان وفاء بنذره. أيضا يجاب عن هذه الآية بأن ما حرمه على نفسه عليه السلام، لم تبين الآية هل هذا التحريم كان بوحي من الله عز وجل أو باجتهاد من عند نفسه. ولو كان باجتهاد، هل أقره عليه الله عز وجل أم لا؟ سوف يأتي بعد قليل بإذن الله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء على نفسه، العسل أو ماريا، ولم يقره على ذلك الله عز وجل، بل أمره بالكفارة. فلا دلالة في هذه الآية على الإيه؟ على التفويض. تحتمل أمورا: وفاء بنذر، أن الله عز وجل أنه كان بوحش، أو أن الله عز وجل لم يقره، إن كان باجتهاده هل أقره أو لم يقره على إيه؟ على ذلك. أيضا استدلوا على مسألة التفويض بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قوي هذا الحديث، لو قلت نعم لوجبت، يعني يجب عليهم الحج كل عام، هذا تشريع عام يجب عليهم الحج كل عام بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أفي كل عام يا رسول الله؟ لو قال نعم لوجب في كل عام. ولكن ابن مفلح في أصوله يقول ردا على هذا الاستدلال بهذا الحديث على التفويض، يقول: يجوز أن الله خيره في ذلك بعينه، ويجوز أن قوله صلى الله عليه وسلم يكون بوحش، يعني لو قلت نعم بعد أن يوحى إلي أو بعد أن يقرني الوحي لوجبت عليكم. وهناك وجه آخر، لو قلت نعم باجتهاد لوجبت عليكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد ينزل الوحي بتصويبه. إذن هنذكر أمثلة لهذا. الصواب في هذه المسألة القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الأشقر كان عرض الخلاف وتوسع في رسالته أفعال الرسول في هذه المسألة، ورجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مفوضا وإنما هو مبلغ، وهذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا بل هو مبلغ ومطبق وناقل ومبين للتشريع. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، فإن أخطأ نزل الوحي بتصويبه. في رسالة للشيخ عبد الجليل أبو النصر بعنوان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها أمثلة كثيرة جدا وشواهد تدل على ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد، سواء بالقول أم بالفعل أم بإقراره للصحابة أم بعدم إقرارهم، وذلك في شتى الأمور الدينية والدنيوية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، فإن أخطأ نزل الوحي بتصويبه. ابن مفلح في أصوله يقول: لا يقر عليه السلام على خطأ في اجتهاده إجماعا، يعني إذا اجتهد وأخطأ لا يقر، لابد من إيه؟ من التصويب. هناك بعض الأمثلة التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفوضا، ولو كان مفوضا لما كان حكمه خطأ، كان يكون صوابا دائما. ولكن انظر إلى مسألة أسارى بدر. أسارى بدر النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة ماذا يفعل معهم، أشار عليه عمر بأن يقتلهم، وأشار عليه أبو بكر بالفداء، فمال النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر، فنزلت: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يثخن يعني يبالغ في قتال الكفار. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي بتصويب هذا الفعل، وببيان أن الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الأولى أنه كان قتلهم ولم يفتهم. أيضا عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أم مكتوم: عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم أعرض عن ابن أم مكتوم وانشغل عنه ببعض وجهاء قريش، عاتبه الله عز وجل في ذلك فدل على أن الأولى أنه لا ينشغل عن هذا الرجل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل أو ماريا القبطية كما يعني اختلف في سبب نزول الآيات. فقال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فعاتبه على هذا التحريم وجعله يتحلل من هذا التحريم بكفارة يمين. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجع عن قوله في مسألة تأبير النخل ونحو ذلك. فهذه الأمثلة وغيرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفوضا بل كان مجتهدا، وقد ينزل الوحي بتصويبه في بعض الأمور. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا بل هو مبلغ ومطبق لشرع الله عز وجل وناقل ومبين لهذا التشريع. نعود إلى مسألة الواجب. أنا أردت أن أبين أن الحنابلة إذا قرأنا في كتبها كلمة الشارع فأنهم يقصدون بها النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. نعود للكلام على بعض متعلقات الواجب. الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. امتثالا أي يفعله على وجه الطاعة والقربة. يعني يمتثل الأمر يعني ينوي به التقرب إلى الله عز وجل، ينوي به فعل الطاعة. ولكن مثلا إن توضأ للتبرد، الجو حار فبدأ يغسل يده يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه، كل هذا ليس بنية رفع الحدث وإنما بنية التبرد. بدأ يفعل أفعال الوضوء لم ينوي في جميعها أو في بعضها رفع الحدث، فإنه هنا لا يعد متوضئا، لأن الوضوء لا يتجزأ ولو كان في عضو واحد. يعني أراد أن عند غسل الوجه التبرد أو التنظف ولم ينوي رفع الحدث فوضوءه باطل وهو محدث. إذن الواجب يثاب فاعله إذا فعله امتثالا. أما العقاب نقول ويستحق العقاب تاركه. قولنا يستحق أولى من قول من قال يعاقب تاركه، لأنه من الجائز أن الله عز وجل قد يعفو عنه، فهو مستحق للعقاب ولكن قد يعاقب وقد لا يعاقب. إذن الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هنا في نكتة أنه يجزم بإثابة فاعل الثواب وكذا تارك الحرام، لأن هذا وعد من الله عز وجل، والله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولكن نقيد فعل الثواب وترك الحرام أن يفعله أو يترك الحرام امتثالا يعني طاعة، وذلك بخلاف الوعيد على ترك الواجب أو فعل الحرام، فلا نجزم بلحوق العقاب لأنه من الجائز أن الله عز وجل قد يعفو عنه، فهو مستحق للعقاب لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب. واضح إن شاء الله. أسماء الواجب. يسمى فرضا، هذا على قول عند الحنابلة، وفريضة وحتما ولازما، هذه من أسماء الواجب، الفرض الفريضة الحتم اللازم. هنا مسألة هامة ومسألة تحتاج لرسالة دكتوراه، هي مسألة التفريق بين الفرض والواجب عند الحنابلة. القول بعدم التفريق بين الفرض والواجب عند الحنابلة هو أحد الأقوال في المسألة المنقول على الإمام أحمد. مجد الدين في المسودة يقول مسألة الفرض والواجب سواء، وهو الذي ذكره في مقدمة المجرد. إذن هذا القول الأول، التسوية بين الفرض والواجب، وبه قالت الشافعية. وعنه عن الإمام أحمد قول آخر أن الفرض آكد، ده القول الثاني من أن الفرض آكد. يعني في قولين، قول بالتسوية بينهما وقول بالتفريق بينهما، وأن الفرض آكد من الواجب. طبعا هذه الأصول تنعكس على الفروع، إن سوينا بين الفرض والواجب نسوي بين الفروض والواجبات في الوضوء والصلاة وكذا وكذا، إن فرقنا نفرق. طبعا القول بالتفريق بين الفرض والواجب قالت به الحنفية، لكن عدم التسوية وعدم التفريق قالت به الشافعية، والتفريق قالت به الحنفية. هناك ثلاثة فروق على القول بالتفريق أو عدم التسوية بين الفرض والواجب. أول فرق أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، طبعا قطع الثبوت وقطع الدلالة. إذا كان الدليل الحكم ثابت بدليل قطع الثبوت وقطع الدلالة فهو فرض، إن كان ظنيا في أحدهما فهو إيه؟ واجب. إذن هذا هو الفرق الأول. أنا ممكن أسأل سؤال، إيه هو الفرق بين الفرض والواجب؟ في قول بعدم التفريق قال بالتفريق. وجوه التفريق، أول فرق أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما كان ظنيا في الثبوت أو الدلالة. الفرق الثاني أن الفرض لا يسقط في عمد ولا سهو كالركن، لا يسقط في عمد ولا سهو، ولكن الواجب يعفى عنه ويجبر بسجود السهو مثلا في الصلاة ولا يبطل به الفعل. التفريق الثالث أو الوجه الثالث في التفريق بينهما أن الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان ثابتا بالسنة. هذا التفريق أو الوجه الثالث هو ظاهر كلام الإمام أحمد في أكثر نصوصه، وحكاه ابن شاق الله، وهذا القول في الجملة هو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره. إذن الفرق بين الفرض والواجب، التسوية، قول آخر بالتفريق، التفريق بأحد ثلاث وجوه، أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به أو هو ما لا يسقط في عمد ولا في سهو، التفريق الثالث وهو أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة. هذه المسألة مسألة ترادف أو تباين الفرض والواجب يترتب عليها نتائج كثيرة. أولا يترتب عليها مسائل عقدية، وهو أن من أنكر الفرض كفر، ومن أنكر الواجب لا يكفر. هذا على رأي الأحناف. كلام الأحناف صدر الشريعة في التوضيح يقول فالفرض لازم علما وعملا حتى يكفر جاحده، والواجب، خلي بالك، الفرض يكفر جاحده، والواجب لازم عملا لا علما، فلا يكفر جاحده بل يفسق. الآخر كلام الشاهد من الكلام أن التفريق بين الفرض والواجب ترتب عليه عند الحنفية مسائل عقدية، فأن الفرض يكفر جاحده، وأما الواجب فلا يكفر جاحده بل يفسق. ولكن القول الصحيح أن من أنكر حجية ما ثبت من السنة فهو كافر وإن كانت خبر أحد، يعني يكفر من أنكر حجية المتواتر أو الأحاد المقطوع به والمظنون طالما أنه ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ العثيمين في القول المفيد يقول إن القرآن ثبت بالتواتر، فلو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه كفر، ولكن الحديث القدسية لو أنكر شيئا منها أنكره لماذا؟ مدعيا أنه لم يثبت، يعني هنا هو في تأول، هنا لا يكفر لأنه لم ينكر الحرف إنما أنكر ثبوته، فهو متأول يقول هذا غير ثابت، هذا ما يقوله كذا، هذا فهذا متأول لا يكفر. أما لو أنكره مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هنا يكون مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفر من أجل تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ولكن أنا أردت أن أبين عن الأحناف هي يعني اللي اشتهر عنها التفريق بين الفرض والواجب، وهذه من المسائل المترتبة على التفريق عندهم، أن منكر الفرض يكفر ومنكر الواجب يفسق ولا يكفر، وذكرنا أن الراجح الكفر لمن أنكر أحدهما. السيوطي في مفتاح الجنة يقول اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول، من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. إذا هذا هو النتائج الأولى المترتبة على التفريق أو عدم التفريق بين الفرض والواجب. المسألة الثانية تترتب على تباين أو ترادف الفرض والواجب، أيضا يترتب عليها خلاف في مسائل أصولية، منها الزيادة على النص نسخ، النص اللي هو المتواتر عند الأحناف، الزيادة من الأحاد، هل إذا جاء نص من الأحاد في حكم زيادة على القرآن ينسخ ولا لا ينسخ؟ هذا عند الأحناف لا يجوز، ولكنهم هذا من ناحية أصولهم أن القرآن السنة لا تنسخ المتواتر القرآن أو الأحاديث المتواترة، فالزيادة على النص ليست نسخا عندهم. هذا إن قالوا من ناحية الأصول، إلا أنهم خالفوه في مسائل كثيرة جدا في الفروع، حتى أن ابن القيم في إعلام الموقعين عد لهم أكثر من 300 موضع. مثلا هم يقولون بفرضية الوتر مع أنه ثبت بالسنة، ويقولون بجواز الوضوء من نبيذ التمر أيضا ثبت بخبر الأحاد، اشترطوا في الصداق أن يكون أقله 10 دراهم، وكل هذا ثابت بخبر الأحاد. أيضا من المسائل المترتبة على الخلاف في هذه المسألة، طبعا بالطبيعة أن هذه مسألة أصولية ترتب عليها مسائل فقهية كثيرة جدا، من تتبع مذهب الحنابلة وجد أنهم تبعا لاختلاف الروايات والأقوال في هذه المسألة يختلف التطبيق عليها في المسائل الفقهية، فأحيانا لا يفرقون بين الفرض والواجب، وأحيانا يفرقون، والتفريق يكون تابعا لأحد المسالك الثلاثة التي ذكرناها. هذا تتبعه طبعا يطول جدا، ولكن مجد الدين في المسودة كان ذكر يعني جملة من هذه الفروع الفقهية المترتبة على هذا الاختلاف الأصولي في بحث بعنوان الاختلاف في تباين أو ترادف الفرض والواجب للشيخ ترحيب الدوسري، أيضا هو منشور في العدد 30 من مجلة جامعة أم القرآن، أيضا بحث طيب في هذه المسألة. انتهى الآن الكلام على الإيجاب، تكلمنا عن تعريفه وعن بعض المسائل المتعلقة به وعن أسمائه والفرق بين الفرض والواجب. الاستحباب أو الندب، الكلام أصبح الآن متكرر، يعني إحنا إن ركزنا في الإيجاب يسهل علينا بقية الأحكام التكليفية الأربعة الباقية، فهذا نمر عليه سريعا. الاستحباب أو الندب، الندب لغة هو الدعاء لمهم، ويطلق على الطلب والتأثير. المردوي في التحبير يقول المندوب لغة المدعو لمهم، الندب هو الدعاء. قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، يعني حين يطلبهم، حين يندبهم، حين يطلبهم. وهو أيضا حين يدعوهم، حين يدعوهم، وهو أيضا نطلق بمعنى الطلب. منه قوله صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن يخرج في سبيله، أي أجاب له طلب مغفرته لذنوبه. يطلق أيضا على التأثير، وهذا من المعاني المشتركة مع الإيه؟ مع الواجب. منه حديث موسى عليه السلام وإن بالحجر ندبا، بفتح الدال، من ضرب موسى. الندب أصله الإيه؟ الجرح. الحجر لما أخذ ثياب سيدنا موسى عليه السلام وجرى بها وقال ثوبي حجر، أي أخذ يضربه بالإيه؟ بالعصا، فإن بالحجر لندبا، ستة أو سبعة من ضرب موسى إيه؟ للحجر عليه السلام. إذن فيه تأثير، فيه تأثير. إذن الندب لغة يطلق على الدعاء لمهم، يطلق على الطلب، يعني إيه الطلب؟ يعني انتدب الله لمن يخرج في سبيله، يعني أجاب طلبه أن يغفر له. يعني يطلق على الدعاء لمهم، يطلق على الطلب، يطلق على التأثير. الندب في الاصطلاح هو أمر الشارع. هناك إيه ذكرنا أمر الشارع على وجه الإيه؟ اللزوم، صحيح؟ أمر الشارع على وجه اللزوم. هنا أمر الشارع لا على وجه اللزوم. شرح التعريف هو بسيط أيضا. أمر يخرج غير المأمور به، كما قلنا في المرة السابقة، المحرم، المكروه، المباح لذاته. هذا يخرج من الثلاث تخرج من التعريف. يبقى معه إيه؟ الواجب، وإحنا نعرف المندوب. يقال المندوب والواجب هما إيه؟ كلاهما مأمور به، لكن باقي التعريف لا على وجه الإلزام. يخرج الواجب لأنه إيه؟ على وجه الإيه؟ الإلزام، لأنه مأمور به على وجه الإيه؟ الإلزام. فهذا التعريف جامع مانع في تعريف الإيه؟ الندب. طبعا كيف نعرف أن هذا الأمر على سبيل الإلزام أو هذا الأمر ليس على سبيل الإلزام، على سبيل الأفضلية؟ هذا يأتي في باب كامل اسمه إيه؟ باب الأمر. نتكلم على إيه؟ أنواع الأمر وكيف نعرف وما هي الصوارف اللي تصرف الأمر، تجعله على سبيل الحتم واللزوم أم على سبيل الأفضلية. هذا باب يأتي إن شاء الله. في تنبيه، وأن هو أن المندوب مأمور به حقيقة. ابن النجار في شرح الكوكب المنير يقول وهو أي المندوب مأمور به حقيقة عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما. طبعا لأنه يدخل في حد الأمر، لأنه هو إيه؟ مستدعى ومطلوب. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الشنقيطي في المذكرة قال التحقيق أن المندوب مأمور به، لأن الأمر إما يكون أمر جازم يعني في ترك عقاب، ده الواجب، وأمر غير جازم يعني لا عقاب في ترك، والمندوب. أدلة كثيرة تدل على شمول الأمر للمندوب، يعني المندوب مأمور به، كقوله تعالى وافعلوا الخير، طبعا منه المندوب. وأمر بالمعروف منه المندوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو إيه؟ مندوب. بعض العلماء احتجوا على أن الندب غير مأمور به بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا هذه الآية فيها توعد على مخالفة الأمر، توعد بالفتنة وبالعذاب الأليم، ولكن الندب لا يستلزم تركه شيء من ذلك لأنه ليس على سبيل الحتم واللزوم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهو إيه؟ السواك مندوب، فدل على أن الندب غير مأمور إيه به. الجواب أن الآية والحديث الأمر فيهم يعني أمر إيه؟ أمر إلزام، يعني دلت القرآن على أن اللي فيه المخالفة لو تصيبه فتن أو عذاب أليم أو الأمر أنه في إيه؟ في حق الأمر اللازم، وهذا لا ينافي أن يطلق الأمر على غير الإيه؟ على غير الواجب. بعض العلماء قالوا إن الأمر تخيير لأنه يجوز تركه، وهذا قلب للأمر. لأن الندب ليس تخييرا مطلقا، بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك لأنه يثاب عليه. نعم يثاب على إيه؟ على فعله. المندوب مطلوب ولكنه طلبه غير جازم، وكما أن الندب في اللغة هو الإيه؟ الدعاء إلى الفعل، يعني إيه؟ ترغيب في الفعل، يثاب على الفعل، يطلب منك الفعل. فهذا إيه؟ كله يدل على أن المندوب مأمور به حقيقة. المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، هذا كما قلنا في الإيه؟ يثاب فاعله امتثالا كما قلنا في الواجب. هنا لا يعاقب تاركه، لا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكنه قد يوبخ ويلام على ترك المستحب. ولكن إذا كان هذا الترك يعني فيه استدامة، فيه ترك كلي، فهذا يدل على زهده في الخير ورغبته إيه عنه. ابن عقيل يقول وأيضا والقاضي يأثم بترك السنن أكثر عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، فهذا متهم أن يعتقده غير سنة. الإمام أحمد قال في حق من ترك الوتر هذا رجل سوء مع أنه سنة. المرداوي في التحرير يقول والذي يظهر أن إطلاق الإمام أحمد على من إيه؟ من ترك الوتر أنه رجل سوء مراده أنه اعتقد أنه غير سنة، تركه لأنه اعتقده غير سنة، فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم غير سنة، إذن هو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ومعاند لما سنه، أو يحمل على أنه تركه بالكلية لم يصليه ولا مرة. فمن ترك الوتر بالكلية رجل سوء، لأن تركه له كذلك بالكلية لم يصليه ولا مرة يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو الأصل أنه لا يعاقب تارك الإيه؟ المستحب، ولكن قد يلام وقد يوبخ على ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على الزهد في الخير والرغبة إيه؟ والرغبة عنهم. السنة لا، المندوب له أسماء تسمى سنة وتسمى فضيلة وتسمى نفلا، أعلاها يعني أعلى المندوب سنة، بعد ذلك الفضيلة، بعد ذلك النافلة. الشيخ أبو طالب يقول المندوب ثلاثة أقسام، أحدها ما يعظم أجره هذا سنة، وكل هذه الصلاحات. الثاني ما يقل أجره هذه نافلة. المتوسط بين هذين يسمى فضيلة ورغيبة. إذن الشاهد من الكلام أن المندوب يسمى سنة، يسمى فضيلة، يسمى إيه؟ نفلا. آخر شيء، السنة في لسان الشرع أعم من السنة في لسان الفقهاء. الشيخ العثيمين في شرح الأصول يقول عند الأصوليين إذا قال هذا سنة يعني ليس بواجب، ده عند الأصوليين سنة يعني ليس بواجب. أيضا إذا قالوا مسنون مستحب نفل هذا كله يعني إيه؟ ليس بواجب. ولكن في لسان الشرع أعم من الإيه؟ من المندوب عند الأصوليين، إذ قد تطلق على الشيء الواجب. مثلا ابن عباس لما قال وجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة لتعلموا أنها سنة، مع أن قراءة الفاتحة ليست إيه؟ ليست سنة على معنى عند الإيه؟ عند الأصوليين، لتعلموا أنها سنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة في لسان الشرع أعم من السنة الإصطلاحية عند الإيه؟ عند الأصوليين. فالسنة في لسان الشرع أعم من السنة في إصطلاح الفقهاء، لأنها تشمل الواجب والمستحب. تكلمنا اليوم عن تعريف الحكم في اللغة، ذكرنا أن الحكم في اللغة بمعنى القضاء ومعناه المنع. تكلمنا عن تعريف الحكم إصطلاحا، وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به بالاقتضاء أو التخيير. أيضا تكلمنا عن الفرق بين طريقة جمهور الأصوليين وطريقة بعض الفقهاء في تعريف الحكم الشرعي. الحكم عند جمهور الأصوليين هو نفس الخطاب، وعند الفقهاء هو المقتضى أو المدلول أو أثر الخطاب. تكلمنا عن الإجاب في ناحية اللغة، فهو بمعنى السقوط وبمعنى اللزوم، وفي الاصطلاح هو أمر الشارع على وجه اللزوم. تكلمنا عن مسألة التفويض، ورجحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرع. تكلمنا عن بعض متعلقات الواجب، من أنه يثاب فعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. تكلمنا أيضا عن مسألة الفرق بين الفرض والواجب. تكلمنا عن مسألة عن الاستحباب أو الندب. ذكرنا أن تعريف الندب في اللغة هو الدعاء لمهم، يطلق أيضا على الطلب والتأثير. ذكرت تعريف الندب في الاصطلاح، وهو أمر الشارع لا على وجه الإلزام. تكلمنا عن مسألة أن المندوب مأمور به حقيقة. تكلمت عن بعض متعلقات الندب، كأن المندوب يثاب فعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وتكلمت عن بعض أسماء الواجب والمندوب، وأخيرا ختمت بمسألة أن السنة في لسان الشرع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في الكلام، يعني المرة القادمة يوم الثلاثاء إن شاء الله نبدأ في الكلام على باقي الأحكام التكليفية الخمسة بإذن الله عز وجل، للتحريم والكراهة والإباحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.